هذا هو علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما معلوم أنه أول مولود ولد للأنصار في المدينة، وأول مولود من المهاجرين من عبد الله بن الزبير. طبعا اليهود كانت أشاعت إن هم إيه يعني فخر المسلمين، وإن هم لا يكون لهم إنجاب بعد ذلك، فبشر المسلمون بولد من الأنصار وبولد من المهاجرين، فكانت البشرى لولد المهاجرين بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، ولولد الأنصار بالنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث مما رواه أصحاب الكتب الستة، ومضمونه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأمور من حيث الحل والحرمة في واقع الناس أو في نظر الناس وليس في حقيقة الأمر، لأن في حقيقة الأمر إما حلال وإما حرام، لا تنقسم القسمة إلا قسمين، إلا إلى قسمين حلال أو حرام. وأما في نظر الناس وفي حقيقة اجتهاداتهم فالقسمة تنقسم إلى ثلاثة: الحلال والحرام والدرجة الوسطى التي بينهما، وهي التي اشتبه فيه المشتبه فيه. إذا المشتبه فيه هو حلال ولا حرام؟ قد يكون حلال وقد يكون حرام، يعني لا بد أن يكون له إيه؟ له حكم، لكن نظر العالم لم يصل فيه إلى إيه؟ إلى حكم. فهو يقول الحلال بين والحرام بين، أمور واضحة كذا حلال كذا حرام، خاصة من الأمور الواضحة المعلومة من الدين لا يحتاج الناس للسؤال عنها. اسأل الخمر ايه ولا حرام، الزنا ايه حرام، عارفين هذه الأشياء أنها دي حرام ودي حلال لا يحتاج فيها إلى سؤال. وبينهما مشبهات أو مشتبهات، يعني أمور اشتبه فيها وجه الصواب. فالمشبهات أي شبهت بغيرها، وهي الوسائط التي يختلفها دليلان متعارضان، فهي تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. ايه الجهة دي؟ قد يكون الدليل، يعني تيجي مسألة فيأتي عليها حديثين اجتمع على العالم، هل هذه تدخل تحت باب الحل ام تدخل تحت باب الحرمة؟ ولا يجد مرد ولا يجد مرجحا عنده فيشتبه على الأمر. وقد يشتبه على العالم احيانا، يسأل عالما فيقول هذا حلال، ويسأل عالما اخر فيقول هذا حرام، فيشتبه عليه الأمر هل هو حلال أم هو حرام. طبعا كثير من الناس يقول لك ايه خد من عالم مطلع منها سالم، ولا الزائف عالم مطلع منها سالم، او استفت قلبك وإن أستخى المفتوح. هذا الكلام ليس على إطلاق، أن سبيل الإنسان الطقي في مثل هذه المسائل أن يتورع، أن يحتاط لدينه، لأنه لو تركها فإنه لا يأثم. يعني ليس كل حلال أنت مطالب أن تأتي به، ولكن كل حرام أنت مطالب أن إيه؟ أن تتركه. إذا في فرق بين الحلال والحرام، مش كل حلال لازم تأكل كل حلال حلال وتشرب كل حاجة حلال، تأكل على العدد اللي تقدر عليه وتشرب اللي تقدر عليه، لكن الحرام كل حرام لازم تشرب. فإذا اشتري عليك الأمر هل هو حلال وحرام، لو ما عملتوش لا تعاق، لو كان حلال وما عملتوش لا تعاق، ولو كان حرام وفعلته تعاقب. ففي هذه الحالة لو تركته فأنت سالم في كلتا الحالتين، تسلم لأنه لو كان حراما فقد تركته، ولو كان حلالا فلا شيء عليه. يبقى ده معنى الصبر على دينه وعرضه، حط نفسه في الايه؟ في الأمان، نجا بنفسه ووضع نفسه في طريق الأمان حتى لا يلام في دينه فينقص، أو يقول عن الناس أنه في نقص في دينه، وعرضه أن يتكلم الناس في حقه. فيقول لا يعلمها كثير من الناس، وهذا يعني أن هناك من يعلمه. إذن ليس المشتبه فيه أنه ليس له حق، وله حق، لكن ليس كل واحد يستطيع أن يصل لهذا الحق، فقد يصل إليه بعض المجتهدين وقد لا يصل إليه بعض الآخر. فمن اتقى الشبهات، اتقى يعني إيه؟ يعني حذر وابتعد عنها. فقد استبرأ، استبرأ يعني طلب البراءة أو حصلت له البراءة، نضف نضف نفسه، بعد عن الايه؟ عن النقيصه في دينه وعرضه. لعرضه، العرض المقصود به موضع المدح والذم. عرضه هنا مقصود بايه؟ المدح والذم. صبر على دينه وعرضه اي لم يجعل نفسه موضع ذم عند الناس. ولو ده فلان ده ما بيسالش اي حاجه طالما ان هي محدش افتى فيها انها حرام يعملها خلاص، فيعرض نفسه لايه؟ لذمه على ألسن الناس، يذمه الناس. والصبر على دينه اي ابتعد عن الحرام، يعني لما يترك الشبهه يبتعد عن الحرام، كما سنبين ان شاء الله كيف ان الشبهه تبعد، ترك الشبهه يبعد عن الحرام، والوقوع في الشبهه يوقع في الحرام، الوقوع في الشبهه يوقعه في الحرام كما سنبين إن شاء الله تعالى. ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى الملوك كانت تجعل أنفسها حمى، حمى يعني موضع من الأرض ترعى فيها غنمها، يبقى يمنع أحد من الناس أن يرعى غنمه في مرعى الإيه؟ الملك. يبقى ممنوع حد يجي هنا لان دي حمى الملك. اللي بيقترب من هذا الحمى، اللي يخش الحمى يعرض له العقوبة. فالناس احد رجلين، رجل يقول ابتعد تماما حتى يعني ابرأ بنفسي، لان ممكن غنمة تهرب منه تخش على حمى الملك فيعرض نفسه للمساءلة والعقوبة. يبقى هذا شبيه من ايه؟ اتقى الشبهات، بعد عن الحرام خلاص. واما الذي ياتي ويحوم حول الحمى يقول لك انا ما دخلتش الحمى، انا بعيد عنه، لكنه على اطراف الحمى يحوم حولها، يوشك ان يواقعه، يبقى ده معرض ان هو يدخل في الحمى فيعرض نفسه للايه؟ للمسألة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن بيانه صلى الله عليه وسلم الجملة الأخيرة إن مسألة الحلال والحرام والشبهات دي كلها مسألة لابد إن يكون القلب فيها مستقيم، لأن القلب إذا صلح كما قال في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب إذا كان صالحا طلب الحلال وترك الحرام، والقلب إذا كان صالحا ترك الشبهات. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر القلب في هذا الموطن. بس أن الواحد يقع في الشبهة ولا يقع في الشبهة، ايه سببها؟ مسألة الموضوع مشتبه، يا عم طالما ان ما حدش قال لنا انها حرام خلاص نعملها، طب ما حدش قال لها انك حلال برضه، لا ديت يتجاهلها فيقع في الحرام. ليه؟ لان القلب فيه فساد، لان القلب لو كان سليما لاستبرأ وترك. وهذا يلزم أو يلزمنا أن نراجع قلوبنا وأن نفتش عنها دائما، لأن القلوب هناك قلوب مريضة وهناك قلوب ميتة وهناك قلوب سليمة، ولا ينجو إلا قلب سليم. قال تعالى على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما القلوب المريضة فقد قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا مرض الشبهات. وقال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوات. هذا أمراض القلوب، أمراض القلوب قسمين: مرض شبهة ومرض الشهوة. وأما القلوب الميتة فقد قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، محارم يعني معاصيه، والمعنى أن الله منع عباده من الاقتراب إلى معاصيه، فأنت لا تقترب من المعصيه. إذا أنت مطالب ليس لترك المعصيه فقط، ولكن مطالب بإيه؟ بعدم القربان إليها. وليس فرق؟ نعم. وتجد دائما النصوص الشرعية تحذر من المعاصي، ليس من المعصية فقط ولكن من القربان، من قربان المعصية مع التحذير من المعصية نفسها. فقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ولم يقل اعتزلوا فقط. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. ايه لازم دايما تبقى ايه مبتعد في حواجز وحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. طب الثانيه: فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الا في الاوامر لا تتعدى الحدود، اذا كنت في دائره الاوامر يبقى تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى حدود الأوامر. وفي النواهي: تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. انت اذا كنت في دائرة النواهي هتخش على دائرة النواهي يبقى لا تقترب، واذا كنت داخل دائرة الأوامر يبقى لا تعتدي ولا تخرج منها. فتجد في مسألة القتل النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أن يشير الرجل الأخير بحبيبة، ليه؟ عدم قربان الوقوع في القتل. تأتي في مسألة يعني الله عز وجل يقول: ولا وكل إن الشيطان ينزغ بينكم كل عباد يقول التي هي أحسن، كل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. في مسألة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا تحرمون، أن تجتنبوه باجتناب ابتعاد، ابتعد عنه، مش مجرد التحريم فقط، لا تتساءل عنه وعن شربه وعن بيعه وعن شرائه وعن الجلوس على مائدة يضر عليه الخمر وأن تحمل الخمر لأحد إلى آخره، إلى اجتناب كامل. وهكذا في جميع المحارم، فإن الله عز وجل له حمى: ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ألا إن في الجسد مضغة وهي القلب، وسبيت بالمضغة لأنها تشمل المضغة من الطعام، إذا طرحت أي صار لها الصلاح هيئة لازمة راسخة. إذا بقى القلب صالح اللي يحصل صلح الجسد كله، يعني صلح في الجوارح. لماذا؟ لأن القلب هو ملك الجوارح، القلب هو الملك الذي يصدر الأوامر، وإذا صلحت الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. ننتقل الآن إلى مباحث هذا الحديث. فنقول المبحث الأول فيما يتعلق بالحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين. بين يعني في الأدلة التي تثبت أن هذا حلالا وهذا حرام، وبين في وصف الحلال والحرام. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حللش علينا أمور وحرم علينا أمور بعدين جعلها نفس الشيء الحلال مش عارفين ايه هو. لا، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يبين لك تفصيل. حد مش عارف الضأن هو، حد مش عارف المعز هو، الوصف بتاعه مش عارفينه معروف. ها ما قالش ايه، ما جابش حاجة غامضة، ما قالش حلال من كان ذو أربع وصوته لا يفهم مثلا، يشكل علينا. لا، ربنا سبحانه وتعالى الحلال بين في وصفه وعينه، وبين في الأدلة، الأدلة واضحة فيهاش غموض. يبقى أدلة الحلال أمور واضحة، وأدلة الحرام أوضح، لأن إذا كان الحلال الأصل في أشياء الحل فالحرام جاء فيه التفصيل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هناك أشياء يشتبه على العالم، هل هذه تدخل في ضمن القواعد التي تبيح الشيء او تدخل في ضمن الاشياء التي تحرم الشيء؟ اشتبه عليه يا ترى، دي تبقى من ضمن الحلال ولا من ضمن الحرام؟ زي ما اشتبه على مذهب الحنفية مثلا ان عندهم شراب يسمى الصلة، صلاء. جمهور اهل العلم يقولون بالحرمة، وهم يقولون انه حلال انه ليس بخمر، ويفرقون بين الخمر والمسك، والجمهور لا يفرقون بين الخمر والمسك. فيشتبه على بعض الناس، لكن من علم انه حرام ذاك ايه، هل يوجب الحد او لا يوجب الحد؟ بعض العلماء يقول لا يوجب الحد للشبه، فيوجب الحد للشبهة. فيشتبه على امثال هؤلاء، لكن من ظهر له الدليل وعرف أن قول الجمهور هو قول الصواب وجب عليه اتباع الحق في هذه المسألة، وهكذا. فهناك مسائل تشتبه على الناس، حتى لو كانت المسألة مذاك مشتبهة فيبقى المسألة ايه؟ ماذا يفعل المؤمن؟ يتركها المؤمن يتركها. وهناك مسائل من هذا النوع، هل أم المرأة التي زنى بها تكون له حلالا ولا تحرم عليه لأنه وطأ هذه المرأة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ومنهم من يقول لا تحرم ومنهم من يقول تحرم. ويبقى الشبهة هنا الإنسان يبتعد أنه لا يتزوج مثل هذه المرأة رضي الله السلام والعافية. فالحلال بين أي في وصفه وعينه وأدلته، والحرام بين في وصفه وعينه وأدلته. قال ابن رجب: فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك ولم يبق فيه شك لا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. يعني لو واحد جه في بلد يظهر فيه الإسلام وجه قال لنا ان شرب الخمر حلال، نقول لك لا. ليه؟ لان الحلال بين والحرام بين. قد يكون انسان نشا في بريه بعيده عن جار الاسلام، ما يعرفش، دخل في الاسلام لسه، قد يعذر. لكن يعيش بين المسلمين ويسمع الناس كل يوم يقولوا الحلال دي حرام ودي حلال وحلال وحرام، والصغير والكبير بيتكلم في الكلام ده، هو يجي بقى يقول غير كده لا يعذر فيه بجهل، لا يعذر بجهل في امور قد ايه لا تستبين. قوله: وبينهما مشبهات اي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين زي الأمثلة احنا ذكرنا. المرحلة الثاني أحكام المشتبهات، يبقى أساس الحلال والحرام مش محتاجة إيه الكلام فيها كثير نوعه، لكن أحكام المشتبهات وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله لا يعلمها كثير من الناس، أي لا يعلمون حكمها من الحلال هي أم من الحرام، كثير أي معرفة حكمها، أن معرفة حكمها ممكن للقليل من الناس وهم المشاهدون. يبقى إيه يعني يقول لا يعلمها كثير من الناس، لم يقل لا يعلمها جميع الناس، إذن هناك قليل يعلمها، هناك قليل يعلمها بإيه؟ بالاجتهاد، يعني عايزة مسألة تعمق وبحث واستنباط فيستطيع أن يصل بها الحكم الشرعي. وعشان كده احنا بنقول إن المسألة المشتبهة ليست أو ليس لها حكم شرعي في حقيقة الأمر، هي لها حكم شرعي لكن هذا الحكم إيه؟ لا يظهر لكثير من الناس، لا يظهر لكثير، في شبهة وقعت فيه فاختلطت عليه، لكن القليل قد يعلمها لأن الأمة لا تستمع على الظلام. المسألة الثانية ما المقصود بالشبهات وما حكمها؟ إيه هي الشبهات دي؟ اختلف العلماء في حكمها، يعني إذا كان في أمر مشتبه حكم إيه؟ نفعله ولا نفعله؟ بعضهم يقول يحرم، حرام الإتيان المشتبه، وبعضهم يقول بالقراهة، وبعضهم توقف يعني لم يذكر فيها إيه؟ حكما، تشتبه عليه كمان حكم الإيه؟ حكم المشتبه، هل هو حرام أم هو مكروه أم هو جائز إلى آخره. طيب إيه هي المشتبهات؟ اختلف العلماء في تحديدها إلى أربعة أمور أو ترجع إلى أربعة أمور. الأمر الأول تعارض الأدلة، تعارض الأدلة حول المسألة، هل هذه المسألة تدخل تحت الأدلة التي تبيح أم تدخل تحت الأدلة التي تحرم؟ اشتبه عليه الحكم، هل هذه المسألة تدخل تحت الأدلة التي تبيح أم تدخل تحت الأدلة التي تحرم؟ فلا يستطيع أن إيه؟ أن يصمت الحكم، وليس عنده دليل مرجح، وليس عنده دليل مرجح. إذا كان عنده دليل مرجح خلاص ترجح إنه، وإذا لم يكن عنده دليل مرجح يبقى هتظل المسألة مشتبهة. الثاني اختلاف العلماء في الحكم، يعني زي بس ايه مش اختلاف الأدلة، اختلاف الحكم، بعض العلماء ترجح عندهم حكم الحل، وبعض العلماء ترجح عندهم حكم الحرمة، والعام دايما العام يسأل مش عارف اعمل ايه، سألت واحد وقال لي حلال، سألت واحد قال لي حرام، تقول لي ايه؟ اتورع لغاية ما يتبين لي، لغاية ما واحد يقنعك بالحكم اللي اتورع، مش مهم تعمل، لا ينفك منك شيء لو تركت. يبقى الاول الامر الاول الشبهة جاءت من الاختلاف في ايه؟ في الدليل. ثاني الشبهة جاءت باختلاف استنباط العلماء للحكم. الثالث قالوا هو المكروه نفسه، قالوا الشيء المكروه هو دوت الايه المشتبه. ليه؟ لان المكروه يجتذبه جانب الفعل والترك، لان المكروه ممكن ان تفعله وممكن ان تتركه، لانك ان فعلته اسست، إن تركته أتبت، وإن فعلته فلا شيء عليك، فدخل في الشبهة. ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف وقد يعني يحتمل هذا أحيانا، أنا والقول الأول والثاني هم أرجح الأقوال. الرابع قالوا هو المباح، يعني كمان المباح اعتبروه من المشتبهات ويمكن حمله على المباح الذي هو خلاف الأول، يعني المباح المطلق لا، لكن المباح الذي هو خلاف الأولى كأن يكثر الإنسان في التنزه، يعني التنزه مباح، لكن بقى للمناظر يقول لك أنا ما تنزه في شيء مباح، فهنا ايه هيبقى ده الامر ده هيخش كل شبهه دلوقتي. يا ترى اللي انت بتعمله دوت طبيعي بقى ربنا يسالك عنه، ولا هو فعلا من يكتب النزهه اللي ربنا اباحها ليه؟ فقد يكون المقصود المباح اللي هو المباح اللي هو ايه خلاف الاولى. والمعنى ان الحلال حيث يخشى ان يؤول فعله مطلقا الى مكروه او محرم ينبغي اجتنابه كالاكثار مثلا من الطيبات، فانه يخرج الى كثرة الاكتساب الموقع في اخذ ما لا يستحق، او يفضي الى بطر النفس واقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية. دي اراء العلماء في ايه تحديد المباح، تحديد المجتمع الاولاني، قولوا مع بعض ثاني، القول الاول اللي تعرض فيه الادلة، الثاني تعرض فيه الحكم العلماء، الثالث قال هو المكروه، الرابع قال هو المباح، وقال الحافظ لا المحجر لعلهم يقصدون بالمباح الذي هو ايه خلاف الاول. ثم يقول رحمه الله والذي يظهر لي رجحان القول الاول اللي هو ايه تعرض الادلة، وهو في الكلام قالت ان القول الثاني قريب منه يبقى زيه، ولا يبعد ان يكون كل من الاوجه مرادا ويختلف ذلك في اختلاف النفس. وورد في روايه عند المصنف في كتاب البيوع فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. يعني ايه الكلام ده؟ من ترك ما اشتبه عليه من الاثم، واحد اشتبه عليه العمل دوت هيأثم فيه ولا لا يأثم؟ قد يأثم قد لا يأثم، فتركه خشيه ايه ان يأثم. اذا ده من باب اولى ايه لو علم عملا يأثم فيه من باب اولى هيتركه، ده معنى الصبر للدين. فمن ترك ما اشتبه عليه او ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان له اطرا، ومن اجترا على ما يشك فيه من الاثم، اجترا على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. يعني يقول العمل دوت ممكن تاثم فيه ما يغلاش حاجه ربنا يسلمه، فده اجتراء باستهانه، يعني بيروج النفس على المخالفه، ترويج النفس على المخالفة. يأتي بعد ذلك العمل دوت هتأثم لو فعلته، هو تعود الجرأة، تعود الجرأة على الله عز وجل على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فلما يجيله بقى الأمر واضح إنك لو فعلت هذا العمل فتأثم عليه بفعله، خلاص سيقع فيه أيضا أو يوشك أن يقع فيه، يعني في احتمال كبير إن هو يقع فيه. المسألة الثالثة في مسألة أحكام المشتبهات في قوله من وقع في الشبهات، هناك محذوف تقديره وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات هو الحديث قال ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى، ومن وقع في الشبهات ايه؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو يوشك أن يقع في الحرام، وده السببين هنذكرهم إن شاء الله تعالى فيما بعد. السبب الاول اللي احنا قلناه انه اذا وقع في الشبهات اجترأ على الوقوع في الحرام، لابد يجي مره من المرات لجرأته على المخالفه ان هو ايه يقع فيه. او السبب الثاني من وقع في الشبهات كل امر فيه شبهه احتمال واحتمال يعمله، نقول مثلا 20 امر في شبهة ويعملهم كلهم، احنا قلنا الامر في الشبهة قد يكون حلال وقد يكون حرام، اذا كان في 20 دول كم واحد فيهم الاحتمال الحقيقي انه حرام يبقى وقع في الحرام. يعني الاولاني احتمال حلال واحتمال حرام عمله وهو في حقيقة الامر حلال، ماشي. الثاني احتمال حلال واحتمال حرام وعمله وهو في حقيقة الامر حلال، هيجي واحد منهم اكيد احتمال حلال وحرام وهو في حقيقة الامر ايه حرام، يبقى يقع في الحرام. اذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام لان في احتمالات، والاحتمالات قد تقع يبقى دي ده معنى الحديث انه سيقع في الحرام لاحد احتمالين. الاحتمال الاول الجرأة على المكلفة التي توقعه في الحرام ولا يستطيع ان يكبح نفسه، او لانه قد يكون في حقيقة الامر انه حرام فيقع فيه. مسألة الرابعة، اعلم ان باب الشبهات يدخل في ابواب كثيرة، وسيذكر البخاري بعضها في كتاب البيوع، وعلى المسلم ان يبتلي بالشبهات حتى لا يقع في الحق. يعني في اول كتاب البيوع دخل ابوابا كثيرة في مسألة الايه الشبهات. المبحث الثالث، اقسام الناس مع الشبهات. طبعا واضح من كلامنا قلناه ان الناس ينقسمون مع الشبهات الى اقسام، منهم عالم بالشبهة قد استبان له حكمها، خلاص يبقى ده يعمل بما ايه؟ بما استبان له، ده عالم بان الرسول لا يعلمها كثير من الناس، اذا هناك قليل يعلمها، فلو باجتهاده ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر، طلعت عنده الادلة واستبان له الحق، فهو يدين الله عز وجل بهذا الحق، فعالم بالأدلة استبان له حقها، فهذا أفضل الأقسام. وإلى غير عالم بها قد اشتبه عليه حكمها، فهو قسمان، الأول من اتقى الشبهات لاشتباهها عليه فقد استبرأ لدينه وأهله. يبقى غير العالم ينقسم الى قسمين، واحد يطرق الشبهة يبقى ايه استبرأ دينه وعلمه، والثاني يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه، فهذا قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في الحرام لسببين، الاول لان ارتكابه للشبهة مع علمه انها شبهة ذريعة الى الحرام الذي يعتقد انه حرام بالتدريج والتسامح، ها يعني تجرأ، يعني سمح لنفسه انها تخالف امر الله، فهيسمح لنفسه بعد ذلك اذا كان دي في الشبهه المرانيه، يبقى المره البعديه في الايه في الامر الحقيقي، حيث تسامح مع نفسه في الافتراء على تناول ما لم يعلم حله، فانه بهذا التسامح يتدرج فيه حتى يتسامح في تعاطي الحرام الواضح. ده ولأن من أقدم على ما يشتبه فيه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام فيقع فيه. وارفع ذنبه دي شرحناه، أنه إيه؟ هيقع في الشبهات، هيجي مرة من المرات يبقى في الشبهة وهي في حقيقة الأمر حرام. تنبيهات، من أتى شيئا يظنه الناس شبهة لكنه يعلم أنه حلال في نفس الأمر، يعني ده عالم بقى استبان له الحق والناس لم يستجيب له الحق فيظنون أنه شبهة، فإنه لو أتى به لا شيء عليه، لا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إن خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركوها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا، يعني مع ذلك مع انه يستجيب له الحق برضك يراعي ايه قلوب، ودي دايما نقول يا جماعه لابد ان نراعي قلوب العوام واحوال العوام، يعني قد يكون هناك امور العوام لا تتحملها، فلا باس للعالم او من يعلم بالمساله طالما انها مش هتنقص في دينه شيئا ان يتركها لأنها لا تضره شيئا. الشيء الثاني، إذا أتى شيئا يعتقد أنه حلال باجتهاد سائر أو تقليد سائر فحكمه حكم الأول، يعني جائز أيضا سواء كان باجتهاد سائر يعني هو مجتهد أو يقلد مجتهدا لأنه عمي، وأما إن كان الاجتهاد ضعيفا يعني ما عندوش أدلة اجتهاد، دلوقتي كل واحد يتكلم في جزء معين ما عندوش أدلة اجتهاد، لكن ايه هات حاجة يا عم وقع الله فربنا غفور رحيم، ايه دي ايه أدلة الاجتهاد بتاعتنا، فده اجتهاد ايه غير سائر طبعا، او التقليد غير سائغ وانما حمله عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من اكله مع من اتاه مع الشرك. يبقى ده برضه ايه اخذ وقعت الشرك. نمرة جيم، هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة ام لا؟ يعني مسألة فيها شبهة وابوه قال له اعمل الموضوع ده، هل يطيعه ام لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فروي عن بشر بن الحارث انه لا يطيعهما لانه مطالب استبراء دينه وعرضه، وعن محمد بن مقاتل العبادان قال يطيعهما، وتوقف الامام احمد في ذلك وقال يداريهما وابى ان يجي. يعني شو بقى العلماء، الامام احمد في منزلته ما قدرش يتكلم في المساله، يعني مساله فيها شبه وابوه بيقول له اعملها، المسألة الشبهة دي مسألة ورع وطاعة الوالدين واجب، لكن هنا قد يقع في الحرام، هنخش في الحرام احتمال. يمكن اللي يطيع والديه من باب الوجوب وايه والثاني الشبهة، فغلب جانب الوجوب على جانب الشبهة، واللي قال ما يطيعهمش غلب جانب الحظ لان قد تكون الشبهة في الحرام. والامام احمد قال لك حاول انت ايه سائس الامور، ها سائس الامر، يعني انت تفقيه نفسك في بعض المسائل يا جماعه، ما ينفعش الواحد ايه يبقى عايز الواحد يبقى يخطب واحده يقول لك انا خطبها وابوها قال لي مش عارف ايه رايك هتجوزها ولا تجوزهاش، دي حاجه شخصيه، انت تقدر تعرف امكانياتك ايه وامكانياتهم ايه وشخصيتك مقدار حجم شخصيتك وحجم شخصيه الناس قدامك والناس اللي حواليك تقدر تستشيرهم، لكن مش العالم يقول لك اتجوز فلانه وما تتجوزش فلانه، دي مساله صعبه شويه. يعني ممكن يصلح بحاجة معينة، لكن ان يديك حكم ان دي تنفعك او ما تنفعك ما يجيش لنفسك، احنا نقرأ عمليتنا برضه. فهنا ايه، فهنا الامام احمد وهو من هو في علمه وفي دينه وفي علمه بالسنة يقول يداريهما، يعني حاول ايه يلف الموضوع، يعني يلف الموضوع يداريهما وأبى أن يجيب رحمه الله. المبحث الرابع شرح المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، لو قرأنا يرى حول الحمى شرحناه، قرأنا يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، قلنا الحمى مكان الملك يرعى فيه غنمه ومواشيه، وهذا المكان حمى له ممنوع حد يقترب منه يدخل فيه، يعني فالعاقل يبتعد ما يجيش قريب منه، يبتعد مكان يجعل بينه وبينه سترة، بس لو غنم جلد ولا حاجة يلحق يجيبها قبل ما يخش، لكن يجي على الحدود ويقف على الحدود يقول لك أنا ما دخلتش، لكن يشرب أن إيه؟ أن يواقعه فيعرض نفسه للمتابعة. فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له، وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تمترد إحدى مواشيه فتقع فيه بغير اختيار. المبحث الخامس قلب الرجل منشأ الصلاح والفساد، وده طبعا جاء في الحديث في آخر الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، لأن القلب إذا كان سليما تحركت الجوارح بسلام وبأمان وبأدلة الشرع، فاجتنبت المحرمات وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في الحرام. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى، قلب فاسد أي حاجة يأخذها وخلاص ما فيش ضوابط شرعية عنده، فهنا ايه هياخذ ما يحبه ويهواه، حلال حرام مش عنده حلال وحرام، كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث حتى تكون القلوب الى قلبين، لما تورد الفتن على القلوب ده بياخذ فتن وده يشربها فتنقى فيه نقطه سوداء وده يتركها تنقى فيه نقطه بيضاء حتى تكون القلوب الى قلبين، قلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت في السماوات والارض، وقلب أسود مبدد كالخوز مزكيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هوى، عم ده حلال يقول لك ده حلال ليه؟ عشان انا بحبه بس، عشان ربنا حله، عشان هو بحبه الا مؤشده من هواه، بدماغه كده وخلاص. ده حرام عشان مش عاجبني، مش بقى عنده شبهه بالشبهه. هو دي الادله بتاعته، يحب الحرب حلال، اللي يوصل لجيب يبقى حلال. ثم وصل ازاي؟ وصل بالسرقه، وصل بالرشوه، وصل بالربا. طالما دخل جيبي، طلع من جيب غيري ودولت ايديا، بقى كده حلال، ما حطوش منه ايه؟ خفيه. فطبعا ايه ما عندهمش اي ضوابط. ليه؟ ده كله دخلوا ايه؟ فساد القلوب، ده كله فساد القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد على مساله القلب، وهذا يدل على ان القلب هو ملك الجوارح. ويستفيد العلماء من ذلك على ان العقل في القلب، ان العقل في القلب. قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فتكون لهم قلوب لا قلوب يعقلون بها، ام لهم قلوب لا يعقلون. في السوره الاخرى ما هي؟ فتقول لهم قلوب، اللي هي سوره الحج كده، فتقول لهم قلوب يعقلون بها. على كل هو في اكثر من ايه، في ايتين تقريبا، ان الله عز وجل وصف ان العقل يكون في القلب. شوف كده تاكد بالله. ما يستفاد من الحديث؟ واحد، فيه دليل على ان من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقبح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الا نفسه. الانسان ما يعرضش نفسه للتهمه ولا يجعل الناس يسيء الظن به. عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان معتكف وجاءته زوجته صفيه رضي الله تعالى عنها، فقام يقلبها يعني وصل البيت، فمر به رجلان فقال: على رسلكما انها صفيه. قال: يا رسول سبحان الله. قال: ان شفاني يئذن ابن ادم وجه الدم، واني خشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا، وفي روايه شرا. يبقى يبرأ نفسه من تهمه. فالانسان ما يعملش عمل يعرض نفسه فيه للتهمه. حتى ان العلماء استحبوا لو ان الانسان عمل عملا قد يظنه بعض الناس، او يستحب في بعض الناس يبين وجه العمل لا بعمل، عشان يرفع التهمه عن نفسه. عشان ما يجيش يقول لك: ايه يعني اللي يقول يقول، انا ما يهمنيش الناس. لا، هذا يلومه، هذا يذمه. يعني سمعتك شيء مقدس، شيء مهم. كثير من الناس بتتربوا على كده: انا اعمل اللي اعمله، مش مهم ما يهمنيش حد، يقول يقول. لا، الشرع مش ده. النبي عليه الصلاه والسلام يعني راعى مساله، لو صح التعبير، يعني الراي العام، راعي المساله دي. لما قالوا له انك تقتل عبد الله بن ابي بن السلول، قال: اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. مع انه يستاهل القتل ولا ما يستاهلش؟ ما هو ده معانا فتنه الافك واتهمت عائشه رضي الله تعالى عنها الذي تولى قبرها. ومع ذلك لما قالوا له اقتله، قال: اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم الكعبه ويجعل لها نبيين على بناء ابراهيم عليه السلام، يقول عائشه: لولا ان قومتي حديث عهد بقتل. يعني راعى قتال الناس ووقوع التهمه. لازم الانسان يراقب هذه المسائل. في دليل على ان طلب البراءه للعرق ممدوح، نفس الكلام كطلب البراءه للدين. طلب البراءه للعرق، العرق اللي مطلوب ايه؟ ملح الذنب. الواحد يبرأ نفسه من ان يذمه احد، هذا شيء مطلوب. زي ما انت تبرأ نفسك الا يتهمك احد في دينك، وقالك لا يتهمك في عرضك، لا يذمك بافعالك وتصرفاتك من احد. حتى ايه؟ اي نعم، تبرأ لديني وعرضك، يسلم من الف للناس ويسلم دينه من الكفر الحرام. حطينا اهو. احنا قلنا اهو اذا هي ليست فيها شبهه، والناس تعتقد انها شبهه، ولا باس ان ياتي بها، لكن لو تركها كان حسنا. لو قلنا الكلام ده واحد من العلماء استبان له الحكم، ولكن الناس تعتقد انها شبه، يجوز له ان يأتيها، لكنه لو تركها كان ذلك حسنا حتى لا يعرض نفسه للذنب. فيه دليل على ان المصير في المسائل الحلال والحرام واحد، اي في حرشة الامر، وأما المطعمين بالإطعام، وأما غير المصيب في نفس الأمر إن كان مجتهدا فهو مأجور مغفور له قطعه عند الله. يعني في المسائل الحلال والحرام، أما يجي واحد يبدأ حلال وده يبدأ حرام، هل هي حلال وحرام في نفس الوقت؟ يعني علماء اختلفوا، بعض العلماء قالوا انه حلال وبعض العلماء انه حرام، يا ترى هي حلال وحرام برضك؟ لا، هي اما حلال واما حرام. يعني الحق واحد، لكن الله عز وجل برحمته يحاسب الناس ازاي؟ من اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فله اجر. يعني ايه؟ حتى لو اخطا في بيان الحق يؤجر على ذلك لانه من اهل الاجتهاد، ولكن المصيب واحد، الحق واحد لا يتعدى، والمخطئ يعفو الله عز وجل عنه، بل يأجره الله عز وجل لطلبه لحكم الله. أما كونه لم يصل لحكم الله في حقة الأمر فهذا مما يعفو الله عز وجل عنه. فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، يعني صمت الحديث ده دليل على جواز الجرح والتعديل من قوله قد استبرا لدينه وعرضه. اذن هناك من لا يستبرا لدينه وعرضه، اي يباح ان نتكلم فيه وان نذم او نثني عليه، صح؟ يبقى ده معنى الجرح والتعديل. صدر قد استبرا لدينه وعرضه، يبقى هناك من استبرا فهذا ممدوح، وهناك من لم يستبرا فهذا غير ممدوح لانه يذم. مسألة بعدها، قال البغوي استنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن، ولكن في الاستدلال بذلك نص. يعني يقول لك الإمام البغوي استدل بهذا الحديث على أن النص اللي ما يجيش عليه أنه ما هذا حلال ما نقولش عليه حلال، والنص اللي هذا حرام ما نقولش عليه حرام. ليه؟ لانك بيقول لك ما استبانش، العيب اللي هو بيقول لك الاستبانه ان يقول حلال وحرام، لكن هذا الكلام فيه نظر. العلماء الطائفه ما يقولش يقول حلال وحرام من باب التوقي، يعني يقول لك هذا جائز اكله، هذا يعني اكرهه، لانهم قالوا يقفون عند قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب. لكن اذا تبين لنا الحكم ان هذا مما اباحه الله عز وجل لنا، هل يجوز ان نقول هو حلال؟ نعم يجوز ان نقول هو حلال. واذا تبين لنا الحكم بنص صريح قاطع ان ما فيش اي شك فيه ان هذا الشيء حرام، يجوز لنا ان نقول هو حرام؟ نعم يجوز لنا ان نقول هو حرام. لكن العلماء رحمهم الله كانوا يعني يختارون الالفاظ ويتورعون في يعني اللفظ، لكن هذا لا يمنع ان يقال الحكم حلال وحرام اذا استبان الامر. فيه دليل على سد الذرائع، أي الامتناع من الطريق التي تؤدي إلى الحرام. سد الذرائع دي مسألة فقهية أو قاعدة أصولية فقهية عند العلماء، أن ما يؤدي إلى الحرام نمتنع منه، وما يؤدي إلى الحلال نأتيه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه علام الواقعين ذكر امثله كثيره، واحنا قلنا امثله منها هنا الان، كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، لا من باب ايه؟ ماشي، لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، يبقى لا تنظر، لا تضاحك، لا تصافح، الى اخره، حتى لا يؤدي الامر الى الزنا والعياذ بالله. الفائده الاخيره من هذا الحديث هي الاشاره الى صلاح، ان صلاح الجوارح متوقف على صلاح القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كما سبق الكلام أن القلب هو ملك الأعضاء ومنه تصدر الأوامر، فإذا كان مستقيما منضبطا بقواعد الشرع بأوامر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن أوامره التي تصدر إلى الجوارح ما هي؟ قلب سليم. ها؟ هيقول لي قم صلي، قم صوم، هيقول لي ليه تصدقي، هيقول لي يعني انظري إلى كتاب الله، انظري إلى ملكوت الله، اتعظي. أما القلب مريض فيطمع الذي في قلبه مرض، أو قلب مريض بالشهوات والشبهات ماذا يفعل؟ يقول لك ايه؟ اشرب الخمر، اذني، انظر الى المحرمات، خش على قناة النت والقنوات القضائية الفاسدة، ان القلب تعبان. يبقى هو الذي سيعطي الاوامر لهذه الجوارح. لذلك ينبغي للمؤمن ان يكون حريصا على صلاح قلبه، ويحتاج منه كل وقت وحين ان يفتش عن قلبه وينظر فيه ويبحث فيه ويحطه تحت الأشعة يشوف فيه الأمراض، مرض الكبد يطلعه، مرض الحرص يطلعه، مرض البخل والشح، مرض الحقد، مرض العداوة، مرض الحسد، أمراض دي كلها أمراض في القلوب. ويديله الأغذية. إيه الأغذية والأدوية التي يصلح بها القلب؟ يعني إحنا إزاي نعالج القلب؟ طبعًا مسألة القلب الناس ما يسألوش عنها. إحنا قلنا القلب هناك قلب سليم ودائما لا ينجو إلا صاحبه. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى قلب غير سليم ما ينفعش، لا يقبله الله عز وجل. والقلوب بتتورد عليها أمراض تسخنها تقتلها تشتتها. والناس مجرد الواحد بس يدوش الدكان ولا دوشه سخونيه ايه يعمل شويه سخونيه ممكن اعمله كاميرات، يقول لك لا اصل ده ممكن تقلب الحمى، ده ممكن تعمل مش عارف ايه، ايه ده شوف دكتور فلان شاطر على الحميات يلحق هذه الاسعاف. فاهتموا بعلاج ابدانهم وتخصصوا. اصبح دلوقتي دكتور مخصوص عن العيون، ودكتور مخصوص عن الاذن والحنجره، ودكتور مخصوص عن القلب، ودكتور مخصوص. تشعبوا وتفننوا وتخصصوا في علاج انفسهم وعلاج ابدانهم. والادويه حدث ولا حرج. خش الصيدليات دلوقتي بقت مشاريع تجاريه كبيره تربح ادويه كتير، ده للصداع وده للزكام وده مش عارف الكبد وده للدم وده، ويقصوا ضغط ويقصوا سكر ويقصوا حراره وحاجات، يعني كل ده لغير البدن. طب عملنا ايه للروح للقلب؟ والرسول يقول الا ان في الجسد مضغ اذا صلحت صلح الجسد كله. طب صلاح القلب هذا صلاح في الدنيا وفي الاخره، ان القلب السليم يجد السعاده حتى لو ان البدن مريض. القلب السليم اللي هو متصل بالله عز وجل يجد سعاده ولذه وحلاوه لا يمكن ان توصف. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. حياته الطيبه دي في الدنيا وفي الاخره؟ صحيح انها في الدنيا، لان في الاخره ربنا يقول بعد كده ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون، يبقى ده في الاخره. لكن المقصود بالحياه الطيبه هنا حياه في الدنيا. أطيب حياة يعيشها الإنسان هو صاحب القلب السليم. عارفين كلام اللي كان بيقوله بعض السلف: لو نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيف. ثم مش شايفينها، مش شايفين السعادة التي وقعت في قلب المؤمن لصلته بالله عز وجل. قال العلماء: إن في القلب فاقة لا يسدها، إن في القلب حاجة وضرورة وطاقة لا يسدها إلا الأنس بالله. يعني مهما جب نعيم الدنيا كلها في بدنه والقلب لا يأنس بالله، مشد مش مستريح. ليه؟ إيه الحكمة من كلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه: إن حياة كل عضو في الإنسان أن يقوم بوظيفته على التمام. إذا نقصت وظيفته يبقى حياة مش كاملة. مثلا العين لو تكون قوية يستمتع بها صاحبها أكثر، لأن حياتها كاملة. وكلما ضعفت حياة العين مش كاملة. الأذن كلما كان السمع قوي استمتع بها صاحبه، حياة كاملة. وهكذا في كل عضو من أعضاء الإنسان. الإيد قوية يقدر يشيل ويجيب ويعمل، بعد كده مشلولة متحركش. طب القلب حياته فين؟ كمال الحياة في القلب إيه؟ قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب اللي مش مطمئن بالله عز وجل حياته مش كاملة. بقدر اطمئنان القلب بالله بقدر ما يجد هذه السعادة ويجد هذه اللذة ويجد هذا الاستمتاع بقلبه وإيمانه، وبقدر ما يفقد من ذلك يجد الهموم والغموم وضيق الصدر والحرج. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ايه اللي بيخدش القلب؟ ايه الامراض التي تقع على القلب وكيف نعالج هذه الامراض؟ امراض القلوب قسمين. القسم الاول الشبهات. الشبهات يعني البدع التي يطيعها اهل البدع، فالحق عنده مبقاش واضح. القسم الثاني الشهوات، شهوة المال وشهوة النساء وشهوة الدنيا، عايش عمال يفكر في كل دول وما بيفكرش في صلاح قلبي والعياذ بالله. فده كله بيأثر على القلب. طيب ازاي نعالجه؟ كيف نعالج فساد القلب؟ قال لك ان علاج كل شيء يحتاج الى ثلاثة امور. دي كمان حتى الطبيب لما يجي يعالج المريض ينظر الى هذه الامور الثلاثة. وحتى انت لو في مشكلة غوك اراح عشان تحل مشكلة بالاثنين، برضه خد القاعدة ديت معاك عشان تقدر تنجح في حل المشكلة. ايه هما؟ قال لك اول حاجة استخراج مادة الفساد، يعني الميكروب اللي دخل في الجسم لازم نديله حاجة يقتله. استخراج مادة الفساد التي غيرت في الحال، ميكروب بنديله مضاد حيوي عشان ايه؟ نقتل الميكروب. ثاني حاجة تعويض الجسد او تعويض المريض بما يغذي بدنه فتعود اليه بنيته وقوته. لازم نديله فيتامينات عشان ايه؟ يرجع تاني، لان المرض اللي جه دوت انهاكه وضعف واتى خلايا الجسم. فانا اديله ايه؟ فيتامينات. يبقى احنا معانا مضاد حيوي ومعانا ايه؟ فيتامينات. ثالث حاجه ان انا اعمل له مساله رعايه بقى، اعمل له حماية، اقول له بقى قول كذا وما تقولش كذا وغير جو ومش عارف ايه، الوقاية ارشادات دايما طبيعي يقول له ايه في الاخر ارشادات، ما تعرفش نفسك لطيار هوا، ما تعرفش عارف ايه حاجات دي كلها، مش ادوية ايه، لكن ارشادات للطبيب تدخل ضمن الايه العلاج. نحن نحتاج لقلوبنا الى مثل هذا، نطلع الفساد اللي في قلوبنا، عايزين مضادات حيوية نقتل هذا الفساد الذي دخل القلوب. كيف ذلك؟ بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتوب إلى الله، احنا مش نقول ان التوبة العزم الإقلاع عن المعصية، يبقى ده ايه نطلع في المعصية. إذا كنت صادقا مع الله عز وجل أن تنخلع عن المعاصي، ويكون عندك عزيمة كمان إنك ما ترجعش بيها تاني وتندم عليها، تندم أنك فعلتها. وقد جاء في الحديث التوبة ندم، أهم حاجة في التوبة الندم، لأن قد يترك الناس المعاصي حمية. يعني واحد يقول لك انا لا ما اشربش خمر عشان عيالي يشوفوني يبقى منظري وحش قدام عيالي، لا يبقى ده متاسف، او يعني مركزي ما يسمحليش ان يشوفوني ماشي مع واحده، فانا اترك الزنا، انا بتخلص واحد مركز دلوقتي لو شافوني ده هتبقى فضيحه، يبقى ده تاب من الزنا، لم يتب. انما تتوب لانك عصيت الله وتندم انك هتقف قدام ربنا وربنا يسألك ليه خالفت اوامر الله عز وجل، ولماذا لم تراقب الله سبحانه وتعالى، وليه انت تجرأت وتسامحت لنفسك انك انت تقع في المعصية. يبقى دي نمرة واحد، انك انت تخرج من قلبك اسباب الفساد وتترك الذنوب والمعاصي، لأن عقوبات الذنوب والمعاصي كثيرة. واللي عايز يعني يستكثر من ذلك، يعني العقوبات اللي ربنا بينزلها على العبد كان ذنوب المعاصي، فعليه بكتاب الداء والدواء لابن القيم. يعني الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء، الهموم والغموم وضياع العلم ونقصان الرزق بسبب الذنوب والمعاصي. وذكر يعني اكثر من 100 عقوبة، بعضها على القلب وبعضها على البدن وبعضها على الامم بسبب الذنوب ايه والمعاصي. طيب الحاجة الثانية، عايزين بقى ندي للقلب قوته، عايزين نديه الفيتامينات، نديه القوة بتاعته للتحقيق لترجعه تاني. احنا قلنا القلب المرض استشرى فيه غدنا بعض الناس حتى مش عارفين اذا كان هو مريض ومش مريض، اخلاف مرض البدن. طب نديله ازاي؟ الحياة، عايزين نرجع عليه الحياة، حياة القلب بشيئين، زي ما حياة الابدان ان تكون فيها الروح وان تعيش في الضياء. الناس لو عاش في الظلام على طول ما بقاش في حياة، مش هيعمل الكون، وما فيش مادة الروح اللي ربنا اودعها فينا يبقى ما فيش حياة، يبقى لازم يكون في روح ولازم يكون في نور نسير فيه. روح القلب ونور القلب في كتاب الله، قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا، يبقى دي من واحدة روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. يبقى يوم ما تدرك القرآن يبقى انت بتخضع على قلبك، يوم ما تدرك القرآن يبقى انت بتسمح للمرض يدخل فيه. عليك ان تعيش مع كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. او من كان ميتا، شوف ربنا شبهه في قلب ميت اهو، او من كان ميتا فاحييناه، دل الحياه وجعلنا له نورا. ايه هو النور دوت؟ القران. يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب الارشادات، الارشادات اللي الطبيب بيديها للمريض برضه عشان يحافظ على القوة، الارشادات كثيرة يا اخي، نذكر منها انك انت لازم تعيش في البيئة اللي تحافظ فيها على الإيمان. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى لازم عشان تنمي الإيمان في قلبك تحط في بيئة الإيمان فين؟ في بيوت الله. ما تخليش بقى بيتك وبيت ربنا كأن بينهم خصومة، ملناش دعوة، احنا بيتنا وده مسجد، مفيش أي ارتباط بينك وبين المسجد. لا، ليه أنت مش كل الصلاة ما تشوفهاش المسجد؟ مفيش اتصال دائم ليه؟ بيتك، أولادك، يبقى في اتصال دائم عشان الحياة تستمر في البيئة. أنت لو عايز أي حاجة تعملها لازم تحطها في البيئة بتاعتك. عايز تعلم ابنك هندسة لازم تدخل كلية هندسة. مش هينفع تعلمه هندسة حتى لو دخلته كلية أحسن منها، لو دخلته مثلا طب مش هتعلم هندسة، علم هندسة خش هندسة، تعلم طب خش طب، هتزرع يبقى عندك الأرض، مش أي أرض، لازم الأرض صالحة، هتعلم ميكانيكي يبقى واحد ورش، نجار يبقى مع نجار، وهكذا كل بيئة تديك الإيه؟ يبقى بيئة الإيمان أين تنبت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثاني حاجة الصحبة الصالحة، دي ارشادات. انتوا عارفين الرجل الذي قتل 99 نفس وسأل عن اعلم اهل الارض، فقالوا له الشيخ فلان الرجل بيصلي كويس وهو رجل عالم مش عالم، قال له يا خبر يا 99 نفس، لا لا لا. فالثاني طبعا يعني حتى هذا العابد لم يكن عاقلا، يعني ما هوش عالم ما عندوش علم وما عندوش عقل كمان، واحد قدامك قاتل 99 نفس حاول تهرب منه يا ده شرير، قال له لا لا توبة إله، راح قتل هو كمان كمل البيت. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، المرة اللي بعدها دل على إيه؟ عالم. العالم عارف إن ربنا غفور رحيم وربنا يغفر الذنوب جميعا وما يحقاش رحمة ربنا على عياد، قال له وما يقول بينك وبين التوبة، توب يا عم وربنا ان شاء الله يطلع. وبعدين شو بقى الجود والعلم والفقه، ما قالوش توب وتوب ومشي، ولكن ده قال له اداله ارشادات اللي احنا نتكلم عليها، قال له ولكن لك بارض سوء، هتقعد هنا هترجع تاني، امال ايه، ولكن اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله. ده المقصود من ذكر الحديث. انت الوقت عايز تحيي قلبك وعايز تحافظ عليه ولسه مع الشلة اللي باخدوه كل يوم في طهرة وباخدوه كل يوم على النواصي مش هينفع، هترجع تاني، يبقى لازم الطبيب هيدينا ارشادات. احنا قلنا ثلاث حاجات اهو وصفنا حاجتين ودي الكلمة، استخراج مادة الفساد مضاد حيوي للتوبة واطلع من الذنوب والمعاصي، فيتامينات تقوي البدن قوي القلب، يعني تاخد ايه؟ كتاب الله والذكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، والقلب الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخالد، دي كلها همه ارشادات. بيوت الله عز وجل، الصحبه الصالحه، هكذا عشان يتجدد الايمان. طيب محتاج بقى ايه؟ ترمونات كل شويه ايه؟ تحطه كده على قلبك وتشوفه درجة الحرارة، درجة الإيمان كام. يقول ابن مسعود، هنختم بالترمومتر ده، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن لم تجده فابكي على نفسك فإنه لا قلب لك. اطلب قلبك يعني شوف قلبك حي ولا لا، مش القلب اللي هو بينفر النافوره، ده احنا بنقول القلب الايماني اللي فيه حياه الانسان إيمانه، قربه لله وصلته بالله، سعادته، روحه. يقول لك في ثلاث مواطن، شوف قال لك ده درجة إيمانه إيه مع ربنا، قربه صلته بربنا قد إيه. إيه ثلاث مواطن دول؟ الثلاث مواطن دول ابن مسعود يقصد بيها إن يهجم على القلب فيها أعز الأشياء إليه. قال عند النوم وعند اليقظة وعند الخلوة. عند النوم أول ما الواحد يحط بطن على المخدة يقعد يفكر، فقط في صاحب الفلوس، فقط الفلوس اللي بيحب واحدة وماشي يفكر في المخدة. أول ما يلاقي لا قدامه كده عمال يفكر فيها، صح ولا لا؟ عنده أرض بيبنيها ولا مش عارف إيه، عمال يفكر في العندان والحديد غيري ومش عارف إيه، والشعب شايل هم الدنيا كلها. صاحب الإيمان أنا أفكر لما لو مت دلوقتي هذا ربنا إزاي؟ ذنوبي إيه؟ معاصية إيه؟ سبح ربنا، يذكر ربنا، يقرا آية الكرسي، تصير آية الكرسي لما تنام؟ فسألنا دلوقتي إخواننا الموجودين، قلت يعني تعتبر إحنا لو عملنا إحصائية الناس أنتوا أفضل الناس، الناس اللي قاعدين يكادروا ويعملوا وأنتوا جيتوا للمدرسة. يعني أفضل اللي موجودين حوالينا، مش هنسأل اللي بره ده نرجع لهم. هنفضل أفضل الناس اللي هم قدموا إلى المسجد حتى يؤدي فريضة الله عز وجل. ومع ذلك لو سألنا أنفسنا جميعا، حبينا نعمل إحصائية دلوقتي، كم منا يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام؟ هتبقى الإحصائية متهيألي مش هتبقى، مش هتفرح. ليه؟ لأن برضك الشيطان من سيدنا، وإذا عملتها مرة مش هتعملها تاني. سيدنا علي بن أبي طالب لما النبي عليه الصلاة والسلام علمه هو وزوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها عليه الصلاة والسلام، لما رحت وقتي الراحة أثرت في إيدي على تخدم وتطحن وهي بنت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فيعني الدين خادم، كلمة خادم تطلق على المرأة والرجل، خادم يعني خدامة سيدنا. فالرسول اعتذر ثم ذهب إليها وهم قالوا خلاص هيناموا، فجلس بينها وبين علي. قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مرجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكما من خادم. طبعا ابن القيم يستنبط من الحديث دوت انه بيقول الذكر ده عند النوم ربنا يديله في النهار قوته مع قوة ايه؟ خادم وسائل. الرسول بيقول خير لك من خادم، راح عشان حاجة تساعدها، فالرسول ده الذكر عشان تقوى بها عمل البدنية، وهذا مش بعيد. المهم علي بن ابي طالب يقول فما تركتها منذ ان سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم قالها له على طول تنفيذ. قالوا له ولا في يوم صفين، يعني حتى وقت صفين المعركة والحروب اللي كانت بينها. قال ولا في يوم صفين، يعني ما انشغلش حتى بالحروب والفتن اللي كانوا موجودين فيها على ان يواظب على الذكر الذي علمه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يحيي قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا بالقرآن، اللهم احيي قلوبنا بالقرآن، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.